الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وصلنا إلى مسائل حذف الشرط والجواب. هنا وصلنا إلى قول ثم قلت ويجب الاستغناء عن جواب الشرط. أحدكم يقرأ ثم قلت ويجب الاستغناء. أين وصلنا؟ بقية مسألة خفناها إذا كان إذا اجتمع شرط وقصر يحذف جواب الثاني منهما إلا إذا كان له خطأ. إذا كان له خطأ بقية مسألة الأخيرة ما شاء الله. ثم شرط وقصر لكن لم نقرأ، قررناها لكن لم نقرأ الثاني من موضع الشرط أن يتقدم على شرط القصر. الثانية أن يتقدم على شرط القصر. أحدكم يقرأ والثانية أن يتقدم على شرط القصر. قال ابن هشام رحمه الله والثانية أن يتقدم على الشرط قسم نحو والله إن جاءني لأكرمنه، فإن قولك لأكرمنه جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه. القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم كلاهما يطلب جوابا فيستغنى بجواب أحدهما عن الآخر. هذه القاعدة، لا يجمع لهما جوابا، لا بد من الاستغناء بأحد الجوابين عن الآخر. هذه القاعدة. الآن لمن أو لما يكون الجواب؟ يكون للمقدم منهما، يكون الجواب للمقدم منهما. فإذا قدم الشرط كان الجواب له، وإذا قدم القسم كان الجواب له، واستغني بجوابه عن جواب المتأخر. هذه القاعدة، واضح هذا ولا لا؟ وذكرنا أحوال الجواب، ذكرنا جواب الشرط وقلنا له حالا الجزم لفظا أو محلا أو الاقتران بالفاء، لا ثالث له. إما أنه مجزوم الجواب لفظا أو محلا، أو أنه مقترن بالفاء، وقد تخلف الفاء إذا هذا نادر أو عالم. أما القسم فله أحوال، وقسمنا أحواله، قلنا لأن القسم يجاب إما بجملة اسمية وإما بجملة فعلية، وكلاهما يكون مثبتا ومنفيا، صح؟ إذن هي أربع صور. ثم رجعنا إلى الفعلية، ذكرنا لنا حالين، لأن الفعل إما ماض وإما مضارع، فصارت صور الفعلية ستة، صارت صور الفعلية ستة. فالأولى الفعلية المثبتة مع الإثبات، الفعلية مع المثبتة إذا كان ماضيا وكذا باللام وقد والله لقد قام زيد، وإن كانت وإن كان الفعل مضارعا وكذا باللام والنون والله لا أذهبن. واضح هذا ولا لا؟ الآن المنفية، المنفية النفي إما أن يكون لا له الماضي له ماذا؟ إن وما ولا، وليس له لن، لأن لن مختصة المضارع، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى ما يوكله مضارعا كان الفعل أو ماضيا. واضح هذا ولا؟ الآن الاسمية إذا كانت مثبتة، إذا كانت مثبتة توكد بثلاثة أمور، بإن أو اللام معا بإن واللام أو بأحدهما بإن وحدها أو باللام وحدها. والاسمية المنفية لا تحتاج إلى موكد، والنافي هو ما وإن ولا مكررة. وهذا حال لنا، هذه صور ماذا؟ جواب القسم. الآن إذا اجتمع شرط وقسم وجب ذكر جواب أحدهما ويستغنى به عن جواب الآخر، ويكون الجواب للمقدم منهما، هذه القاعدة العامة، بشرط ما لم يسبقهما ذو خبر. هذه القاعدة. مثلا إذا قلت والله إن قام زيد، ماذا تقول؟ والله إن قام زيد لا قومن، أو ما قمت، واضح هذا ولا لا؟ كما شئت. المهم أن تجعل الجواب له بواحد من الصور التي ذكرنا، والله إن قام زيد ما قمت أو لا أقومن، واضح هذا ولا لا؟ يعكس، إن قام زيد والله خليها على أقوم، إن قام زيد والله أقوم، أو إن يقوم زيد والله أقوم. فالجواب للشرط لماذا؟ لتقدمه. ويكون الجواب ماذا؟ مستغنى به عن جواب القسم المتأخر، يستغنى بالجواب عن جواب القسم المتأخر. هذه القاعدة العامة، واضح هذا ولا لا؟ أشار إليها بقوله الثانية. فهنا لا يشترط في جواب القسم أن يكون القسم الماضي. إذا انتبهوا، إذا كان الجواب للقسم، أنا قاعدة قد نبهت عليها قد احفظها وكنت سأشاور إليها، والله إن يقم زيد لا أقومن، يستقيم هذا؟ لا يستقيم هذا أيضا، لا يستقيم. إذا حذف جواب الشرط اشترط مضي الماضي، إذا حذف جواب الشرط قاعدة مطلقة، وجب أو اشترط مضي الماضي في غير الضرورة، هكذا قال ابن هشام رحمه الله. تجدون في كنت سأنبه عليها مثلا، والله إن يقوم زيد لا أقومن، والله إن يقوم زيد لا أقومن، انتبهوا حذفوا الجواب ولا لا، فتعين مضي الشرط أيضا. إذا صحيح واضح هذا، إذا من كلامه. أما ما يضعه المتأخرون هذا يضع ما شهوا، لكن أوجبوا ماذا؟ واشترطوا مضي الشرط إذا حذف الجواب، إذا حذف جواب جواب الشرط اشترطوا في غير الضرورة مضي الشرط. فتقول والله إن قام زيد لا أقوم، ولا تقول والله إن يقوم زيد لا أقوم. الآن إن قام زيد والله أقوم، هذا لك لأنك ستذكر الجواب، إذن اجعله ماضيا أو غير ماضي. لماذا؟ لأن الجواب مذكور، واضح هذا ولا لا؟ لكن إذا حذفت جوابه وجب أن تجعل الشرط ماضيا، واضح. وقد ختم بها ابن هشام مسائل الحذف في أوضحه رحمه الله. إذا كان فعل الشرط مضارعا وكان متقدما يجوز حذفه الاتيان بجواب القسم، لم تقول إن يقوم زيد لا أقوم من. إن يقوم زيد الآن لم تذكر قسما، لا مثلا يذكر الشرط. إن يقوم زيد والله لا أقوم من. لا، وجب أن يكون الجواب للمتقدم منهما. وإن كان بعضهم كابن مالك رحمه الله أجاز أن يستغنى بجواب القسم المتأخر، وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، وربما رجح الجواب العكس. الآن إذا قلنا إذا قدمنا القسم وجب أن يكون الجواب له، قاعدة هذه ولا لا؟ إذا قدم القسم وجب أن يكون الجواب، وإذا قدم الشرط وجب أن يكون الجواب. هذه قاعدة. الآن بعضهم أجاز صورة من صور، منعها ومنعها غيره، منهم ابن مالك رحمه الله قال وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، قال وإن تقدم القسم جاز أن يكون الجواب للشرط. واضح، لكنه قليل، لكن هذا حمله بعضهم على الضرورة، قال هذا من باب الضرورات لا يكون في ساعة الكلام، وهو ممن رجحه وقواه وانتصر له ابن هشام رحمه الله تعالى، ورد على ابن مالك في ذلك. المهم القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم كان الجواب للمتقدم منهما وجوبا، ما لم تبه ما لم يتقدم مبتدأ أو ما أصله مبتدأ. هم يقولون ذو خبر، هكذا يعبرون في كتبهم، ويريدون بذلك المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، كاسمه كان مثلا، فاسمه كان أصله مبتدأ فيدخل في قولهم ذو خبر. واضح هذا؟ فإذا تقدم ذو خبر جاز أن يجعل، انتبه، الجواب للشرط وإن تأخر. جاز أن يجعل الجواب للشرط وإن تأخر. تقول مثلا زيد والله إن قام أقم، ماذا قدمنا؟ قدمنا القسم. والقاعدة أن المقدمة يكون الجواب له، مع تقديم القسم جاز أن نجعل الجواب للشرط وإن تأخر. لماذا؟ يجوز هذا سائر. نعم يجوز، هذا يجوز، لا يجب، يجوز هذا، هذا سائق فقط. واضح. وإن توالى يا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، فالشرط رجح لا توجب، أي رجح أن يكون الجواب للشرط متقدما كان أو متأخرا. وجاز إذن أن يكون الجواب للقسم، جاز. واضح. بشرط ماذا؟ تقدمه، بشرط تقدمه. أما إذا تأخر القسم كان الجواب للشرط. واضح هذا ولا لا؟ معنى الشرط يغلب القسم إذا ما تقدم ذو خبر. واضح هذا ولا لا؟ نعم. ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء. نعم يقرأ. الثانية أن يتقدم على الشرط قسم نحو والله إن جاءني لأكرمنه، فإن قولك لأكرمنه جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه، ويدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال، المثال الذي ذكره. نعم. والله إن جاءني لأكرمنه لم يذكر في المثال، مثال والله إن جاءني لأكرمنه، هذا المثال ألف. ونحو قوله تعالى ولئن نصروهم ونحو في نحو المثال ونحو أن يتقدم على الشرط نحو كذا ونحو كذا، ويدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال ونحو قوله تعالى يتقدم على قسم نحو الله ونحو ونحو يجوز أيضا ونحو قوله ولئن نصروهم ليولن الأدبار. فاللام هذه ذكرنا مرارا أنها تسمى الموطئة للقسم، اللام هذه اللام الموطئة للقسم، وتدخل على هذه إن الشرطية دائما أو كثيرا، ولئن ولئن ولئن لا ولا أن، تبه فرق بين لا أن و ولا إن. لا أن هذا ناصب، هذه مصدرية، ولا إن هذه لام التي الأولى، لام هذه لام الابتداء وهذه لام القسم. واضح ولا لا؟ بينهما فرق، اللام هذه غير هذه اللام، وأيضا أن غير إن، هذه ناصبة وهذه جازمة. الآن لا يولن هذا جواب القسم، لا جواب الشرط، واستغني بجواب القسم عن جواب الشرط. قسم شيخ. اللام هذه اللام وجود اللام هذه أمارة على وجود القسم. إذا وجدت اللام هذه مع إن فاعلم أن في الموضع هذا قسم. واضح هذا ولا لا؟ ولا إن ولا إن ولا إن معناه قسم والله لئن كذا لا يكونن كذا. حذفت الاتقاء لتولي ليس للجزم. لا يولون لا يولون هذا أصل الكلام لا يولون ثم وكد لا يولونن ثم اجتمعت ماذا توالى متماثلات النون التي هي نون الرفع ونون التوكيد فحذفت نون الرفع. واضح؟ ثم التقى ماذا واو الجامع ساكنة مع نون التوكيد الأولى وهي ساكنة فحذفت واو الجماعة لدلالة الضمة عليها فصار لا يقولن. وهذه اللام أو هذه الضمة على اللام دليل على واو الجماعة لا يقولن ورفعه أو لا يولن. ورفعه في قوله تعالى ثم لا ينصرون. ثم لا ينصرون هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على لا يولن. والمعطوف على المرفوع ولو كان مجزوما لا تبعه ثم لا. وهناك مسألة أخرى هي العطف على على جواب الشرط. العطف على جواب الشرط مضارع لما كان مضارعا وكيد بما لما كان مضارعا مثبتا وكيد باللام والنون كما رأينا في أحوال جواب القسم. إذا كان مضارعا مثبتا وكد باللام والنون والله لا أذهبن لا يقولن هاهنا. ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم يجب العكس. واضح؟ هذه قاعدة تقابل الأولى. إذا تقدم الشرط وتقدم تأخر القسم وجب الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم. يعكسها. إذا تقدم القسم وتأخر الشرط وجب الاستغناء بجواب القسم عن جواب الشرط. صورتان متقابلتان. يجب العكس في نحو إن يقوم والله أقوم. وأنه انتبه هنا يغتفر ماذا؟ مجيء الشرط مضارعة لأن جوابه مذكور. واضح ولا لا؟ هذا لا على حسب الحال بخلاف الأول. إذا حذف جواب الشرط اشترطوا أن يكون الشرط ماضيا. ثم قلت وأنه إذا تقدم عليهما شيء يغلب الخبر. واضح هذا ولا؟ إذا الآن اجتمع شرط وقسم وتقدمهما ما يطلب أو ما يطلب خبر. نعم ما يطلب وهو المبتدا أو ما أصله مبتدا هذا له حكم خاص. وجبت مراعاة الشرط تقدم أو تأخر نحو زيد والله إن يقوم أقوم. أوجب ذلك وبعضهم يرجحه ابن مالك وماذا قال وإن توالى يا وقبل ذو خبر فالشرط أرجح مطلقا. ربما رجح بعد قسمي شرط فالشرط أرجح وإن توالى يا وقبل فالشرط أرجح مطلقا بلا حذر. في وقفنا عند موضع سبق وقال الأول أو الثاني في الأمرين الأول ثم قال في الأمرين احنا قلنا لعل الظاهر أنه الثاني. نعم هو كذلك في جميع النسخ الأمر الثاني. أعطينا تشوقان المصحف الموضع ويجوز حذف ما علم من شرط بعد مسائل الحذف في أول مسائل بعد المتن في الأمرين. المسألة الأولى حذف الجواب أنا مش هكون يكون معلومين والثاني قبل الآية وإن كان نعم حيث لا دليل انتفاء الأمر الأول ونحو أنت ظالم لانتفاء الأمرين. أيوه هذه انتفاء الأمر الثاني انتفاء الأمر الثاني في جميع النسخ الخطية الأمر الثاني. هذا حاله ولا لا؟ ثم قلت قال ثم قلت وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل تال للشرط أو الجواب قوي ونصبه ضعيف ورفع تال الجواب جائز. مسألة أو بعض مسائل الباب أن العرب قد يعطفون على فعل الشرط وقد يعطفون على جواب الشرط، فإن عطفوا على فعل الشرط وحده جاز في المعطوف أن يكون مجزوما تابعا لفعل الشرط لأنه مجزوم، ويجوز نصبه، يجوز نصبه على ماذا؟ على أن أن مضمرة وجوبا. واضح هذا ولا لا؟ يجوز أن تتبعه الشرط في إعرابه، أن تجعله مجزوما كشرط، ويجوز أن تنصبه على أن بأن مضمرة وجوبا فيه وجهان، هذا ما يجوز فيه ولا يجوز فيه غيرهما. وإذا عطف الشرط وعطف على جواب الشرط هذا العطف على فعل الشرط. الآن الصورة الأخرى أن يكون العطف على الجواب، يجوز فيه ثلاثة أوجه: جزمه على لفظ جواب الشرط، ونصبه أيضا بأن مضمرة وجوبا كالوجه الأول الصورة الأولى، ويجوز أيضا رفعه على الاستئناف، يجوز رفعه على، وهذا الوجه لا يجوز في الصورة الأولى. هذه من مسائل هذا الباب. وأقول قال وأقول ختمت باب الجوازم بمسألتين أولاهما يجوز فيها ثلاثة أوجه، والثانية يجوز فيها وجهان، وكلتاهما يكون الفعل فيها واقعا بعد الفاء أو الواو. إذن هذه أو هذا شرط العطف، أن يكون العطف مع الفاء أو الواو فحسب، وبعضهم زاد ثم وبعضهم زاد أو اقتصر ها هنا على ذكر الفاء والواو. فأما مسألة الثلاثة الأوجه فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء كقوله تعالى، أن يكون معطوفا على الجزاء على الجواب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر. يجوز فيه ثلاث أوجه، وجهان قرأ بهما في المتواتر، ووجه شاذ قرأ به أو ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه. نعم النص. نعم الآية وكذا قرأ في غير موضع من القرآن منها قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر ويكفر عنكم ويكفر أيضا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ونذرهم في غير موضع قرأ بنحو هذا بالسكون بالجزم وبالاستئناف بالرفع، ولم يقرأ بالنصب إلا شذوذا. الآية قرئ فيغفر بالجزم على العطف، وفيغفر بالرفع على الاستئناف، وفيغفر بالنصب بإضمار أن وهو ضعيف، ويعني ابن عباس رضي الله عنه. هذا أضعفها لأنه يحتاج إلى تكلف في التخريج. واضح هذا. وأما مسألة الوجهين فضابطها أن يقع الفعل بعد بين الشرط والجزاء. النصب. نعم النصب هذا لا لا الجزم ظاهر معطوف على المجزوم، المعطوف على المجزوم مجزوم، وقف ظاهر مستأنف، والنصب يحتاج إلى تكلف إضمار أن على أن يكون ما قبله مشرب أو مشربا معنى الطلب، أن يكون مشربا معنى الطلب فتكون الفاء سببية والواو تكون على أنها للمعية، وهذا فيه شيء من التكلف. فضابطها أن يقع الفعل بين الشرط والجزاء كقولك إن تأتني وتمشي إلي أكرمك، فالوجه الجزم ويجوز النصب كقوله ومن يقترب منا إن تأتني وتمشي إلي، وإن تأتني وتمشي إلي وجهة، إن تأتني وتمشي إلي هذا الجزم، إن تأتني وتمشي هذا النصب على أن الواو معي يعني تجمع بين هذا وذاك، وتأتي يكون منك إتيان مع مشي. نعم ضعيف، كلا دائما يكون نصب ضعيف. الوجه هو الجزم كالذي قبله، الوجه هو الجزم أو الاستئناف، يعني الاستئناف أيضا سهل حسنا، أما هنا يكون لا يكون النصب على إضمار يعني إلا ضعيفا في الوجه الأول أو الوجه الثاني. نعم هنا لا يمنع على ماذا يخرج رفعا، واضح على ما يكون رفع، يحتاج أن تكون هذه جملة اعتراضية لا صلة لها، لا صلة لما تقدم بها ولا صلة ما تأخر بها. ويجوز النصب كقوله ومن يقترب منا ويخضع لؤله ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما، ويخضع الوجه ومن يقترب منا ويخضع، ويخضع لؤله، واضح هذا، قال ويخضع نصبه. لما ذكر الضابط بين المسألة الثانية يكون العطف تابع لعطوف على الشرط، فاشترط أن يكون بين الشرط والجزاء. لأن حالان، إما أن يكون العطف على الشرط وإما أن يكون على الجواب. إذا كان على الشرط لابد أن يقع قبل الجزاء، لا يمكن أن يتأخر وأن يكون معطوفا على الشرط. لماذا عبر بالبينيه ولم يقل معطوف على الشرط؟ لا يتأخر ويعطف على المتقدم، إذا تأخر يعطف على المتأخر على الأقرب. إذا لا إما نجعل المعطوفة بينهما وإما نجعله متأخرا عنهما، فإن كان بينهما عطف على الشرط وإن كان متأخرا عنهما عطف على الجواب. إذا توسط إذا نعم يعطف على الجواب ولا يعطف على الشرط، على القريب منه. قال رحمه الله ثم قلت باب في عمل الفعل. إذن بهذا نكون قد أكملنا الرابعة من المعربات، هذا رابع المعربات وهو المضارع المجزوم أو المضارع التالي جازمة، وبهذا نكون قد أكملنا الإعراب، نكون قد أكمل الإعراب بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. وهذه تتمات ذكرها وختم بها كتابه رحمه الله تعالى، وهي أشياء مهمة. أكمل. قال رحمه الله ثم قلت باب في عمل الفعل. كل الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشبه به، وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف والناقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه، وإلا المفعول به فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام: ما لا يتعدى إليه أصلا كالدال على حدوث ذات كحدث ونبت، أو صفة حسية كطال وخلق، أو عرض كمرض وفرح، وكالموازن لانفعل كالكسر، أو فعل كظرف، أو فعل اللذين وصفهما على فعيل في نحو ذل وسمن، وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضب ومر، أو دائما بنفسه كأفعال الحواس، أو تارة وتارة كشكر ونصح وقصد، وما يتعدى له بنفسه تارة ولا يتعدى إليه أخرى كفضر وشحى كنقص وزاد. نقص سقط عندي أنا. نعم مزاد. وما يتعدى إلى فليه تارة وما يتعدى له بنفسه تارة ولا يتعدى إليه أخرى كثغر وشحى. ثغره ولا يتعدى له بنفسه تارة أكمل بعدها. نعم ما أكمل كثغر وشحى وما يتعدى إلى اثنين تارة ولا يتعدى إليه ما أخرى كنقص وزاد. نعم أعد علي. كثغر وشحى وما يتعدى له بنفسه تارة ولا يتعدى إليه أخرى كثغر وشحى. كثغر وشحى زين. وما يتعدى إلى اثنين تارة ولا يتعدى إليه يتعدى إلى اثنين تارة ولا يتعدى إليه ما ولا يتعدى إليهما أخرى كنقص وزاد. أو يتعدى إليهما دائما فإما ثانيهما كمفعول شكر كأمر واستغفر واختار وصدق وزوج وكنى وسن وصدق وصدق وصدق وصدق وزوج وكنى وسمى ودعا. صدق مخففة وصدق الله ورسوله الرؤيا. كأمر واستغفر واختار وصدق وزوج وكنى وسمى ودعا بمعناه وكان ووزن. أو أولهما فاعل في المعنى كأعطى وكسى. أو أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب. ظن لا بمعنى اتهم وعلم لا بمعنى عرف ورأى لا من الرأي ووجد لا بمعنى حزن أو حقد وحجى لا بمعنى قصد وحسب وزعم وخال وجعل ودرى في لغية ووهب وتعلم بمعنى علم وهب تبي وهب لا وهب ويلزم الأمر. وأفعال التصغير كجعل واتخذ واتخذ ورد وترك ويجوز واتخذ هكذا واتخذ بالتاء وكسر الخاء واضح واتخذ وأفعال التصغير وأفعال التصغير كجعل واتخذ واتخذ ورد وترك ويجوز إلغاء القلبية المتصرفة متوسطة أو متأخرة ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا أو بلا أو إن في جواب القسم أو لعل أو لو أو إن أو كم الخبرية. وما يتعدى إلى ثلاثة وهو أعلم وأرى وما ضمن معناهما من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. هذا باب من أحسن الأبواب وقد أبدع فيه جمع مسائله المتفرقة في كتب أو في أبواب جمع في موضع واحد ورتبها ترتيبا حسنا رحمه الله ورضي عنه. مما يلحظ عليه أنه لم يجعل المفعولين ظن باب سابق باب سابق باب سابقا إلا هذا دخله ضمن أنواع الباب. نعم تنصيب قد رتبها ترتيبا جيدا رحمه الله. نبدأ. قال وأقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال. إذن هذا انتبهوا عندنا عمل الفعل وعمل ما يعمل عمل الفعل واضح. فبدأ بعمل الفعل ثم ثنى بعمل ما يعمل عمل هذا الفعل الذي ذكر أحكامه وأحواله وهذا من أحسن ما يكون. إذا عرفت عمل الفعل سهل عليك أن تعرف عمل ما يحمل على هذا الفعل من أسماء رحمه الله. قال وأقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال، فذكرت أن الأفعال كلها قاصرها ومتعديها تامها وناقصها مشتركة في أمرين. إذن هذه أحوال الفعل أن تكون قاصرة لازم، القاصر واللازم، ويقابله ماذا؟ المجاوز أو المتعدي. ولا يخلو الفعل القاصر أو المتعدي هذا من أن يكون إما تاما أو ناقصا، والناقص أقل الأفعال، وهما بابان كما رأينا، باب كان وأخواتها وباب كاد وأخواتها، هذه الأفعال الناقصة، والباقي أفعال تامة. هذه الأفعال كلها تشترك في ماذا؟ في شيئين اثنين نبه عليهم. أحدهما أنها تعمل الرفع، وبيان ذلك أن الفعل إما ناقص فيرفع الاسم نحو كان زيد فاضلا، وإما تام آت على صيغته الأصلية فيرفع الفاعل نحو قام زيد، وإما تام آت على غير صيغته الأصلية فيرفع النائب عن الفاعل نحو وقضي الأمر. وقد تقدم شرح ذلك، وهذا من أحسن ما يكون هذا التقسيم. هذا الفعل، هذه الأفعال قاصرها ومتعدية وتام وناقصها تشترك في شيئين، في رفع أو نصب، إما أنها ترفع وإما أنها تنصب. القسم الحال الأولى رفعها، لا يخلو هذا الفعل من أن يكون ناقصا أو تاما، لا يخلو من ذلك. والناقص ما هو؟ كان وأخواتها وكاد وأخواتها. كاد ترفع ولا لا؟ لكن ما ترفع، ترفع اسما مشبها بالفاعل، واضح ولا لا؟ ترفع اسما مشبها بالفاعل، ويسمى بعضهم يسميه كسبة ويسميه فاعلة، هذه الناقصة أيضا. وإذن هذه الناقصة ترفع كما كالتامة لا فرق، لكنها ترفع ما يشبه الفاعل، لهذا يسمى اسما وليس يسمى فاعلة. وإن كانت تامة لا تخلو من حالين، أن تكون على أصل وضعها لم تغير، فهذه ترفع الفاعل، أو تغير صورتها وهذه ترفع نائب الفعل ولا ترفع الفعل. إذن هذه قسمة تامة. يريد نحو عني بالأمر وشغل به، هذا بني ليس على صورة الأصلية، بني لغير فعل، هذا بني لغير فعل، لكن هو الذي فعل، لكن صورة الصورة نتحس الصورة هذه بنية، غيرت الصورة، فإذا تغيرت الصورة بني الفعل أو كان المرفوع غير فاعل حتى في صلاح نعم نائب فاعل. الثاني أنها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع. أحدها انتبهوا ماذا قال في قال كل الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشبه به، انتبهوا جعله ماذا؟ مشبها بالفاعل، لا تخلو من ذلك، إما أنها ترفع فاعلا أو ترفع نائب فاعل أو ترفع انتبهوا مشبها بالفاعل بالنائب، سماه المشبه، ومقصوده ماذا؟ المرفوع بالفعل الناقص، هذا المرفوع بالفعل يسمى المشبه بالفعل وليس فاعلا في الحقيقة وإنما يشبهه. صح زين. الثاني أنها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع. إذن هذا عملها الثاني أو هذا حكمها الثاني الذي تشترك فيه الأفعال كلها، تنصب الأسماء، الأول ترفع تعمل رفع، الثاني تنصب الأسماء، وفي النصب تفصيل أيضا كما أن في الرفع تفصيلا. أحدها المشبه بالمفعول به، هذا أحد الأسماء التي تنصب، أحد الخمسة، أحد الخمسة التي تنصب غير خمسة أنواع، أحد هذه الخمسة ماذا؟ المشبه بالمفعول، فهذا لا تنصب الأفعال، هذا لا تنصب الأفعال، واضح ولا لا؟ قال أنها تنصب الأسماء، والمشبه بالمفعول اسم، فحقه أن تنصب الأفعال، لكنه استثناء، قال هذا لا تنصب الأفعال. وإنما هذا تنصيبه الصفات هذا، والصفة ليست فعلا وإنما تشبه الفعل، واضح هذا ولا لا؟ فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات نحو حسن وجهه. انتبهوا ماذا قال في المتن، إلا المشبه بالمفعول مطلقا، فهذا لا يكون منصوبا إلا بالوصف ولا يكون منصوبا بالفعل مطلقا في أي حال من الأحوال، واضح هذا ولا لا؟ نحو هذا حسن وجهه، حسن وجهه، فوجهه هذا منصوب بحسن وهو اسم وليس فعلا، لكنه محمول على الفعل على يحسن، محمول على اسم الفاعل الذي هو نعم. والثاني الخبر، فإنما ينصب الفعل، والثاني من الخمسة التي لا تنصب الأسماء. جميل واضح. والثاني الخبر، فإنما ينصب الفعل الناقص. إذا لا ينصبه كل فعل، واضح. الأول لا ينصب الفعل مطلقا، هذا انتبهوا لا ينصبه كل فعل بخلاف الأول. الأول لا ينصبه الفعل فيشمل كل فعل، هذا لا ينصبه كل فعل وإنما ينصبه بعض الأفعال، واضح هذا ولا لا؟ لهذا فرق في المتن بين المشبه وما بعده، قال إلا المشبه بالمفعول به مطلقا وإلا الخبر وعدد، فهذا لا ينصبه كل فعل وإنما ينصبه بعض الأفعال وهو ناقصها. فإنما ينصب الفعل الناقص وتصاريفه نحو كان زيد قائما ويعجبني كونه. تصاريفه ما معنى تصاريفه؟ مختلف. ماضيه ومضارعه واسم فاعله واسم مفعوله هذا المقصود بالتصاريف. فيعجبني كونه قائما، قائما هذا منصوب بمصدر كان، هذا بكون وهو مصدر كان. ولم أذكر تصاريفه في المقدمة لوضوح ذلك. والثالث التمييز، فإنما ينصبه الاسم المبتدأ. التمييز كالخبر لا ينصبه كل فعل، واضح هذا ولا لا؟ لا ينصبه كل فعل وإنما ينصبه بعض الأفعال بعضها، وينصب بغير الفعل، المهم أنه لا ينصبه كل فعل، هذا الشأن. فإنما ينصبه الاسم المبهم المعنى كرطل زيت أو الفعل المجهول النسبة، واضح ولا لا؟ إذن هذا هو الفعل الذي ينصبه، هو الفعل الذي جهلت النسبة فيه، كطاب زيد نفسا، فالطيبة هذه جهلت ماذا فيها؟ إبهام، يسمونه الفعل المبهم النسبة، الاسم المبهم النسبة والفعل المبهم النسبة أيضا يتقابلان، الفعل المبهم النسبة والاسم المبهم النسبة. إذن ما الذي ينصبه من الأفعال؟ الفعل المبهم النسبة، ولا ينصبه كل فعل، لا ينصب إلا بالفعل المبهم النسبة ولا ينصبه كل فعل، لأنه هو وضع لرفعه. المقصود هذا هو المقصود، معناه الآن ليس هذا في باب التمييز، هذا في باب الفعل الذي يهمنا، الفعل لا التمييز نفسه، واضح هذا ولا لا؟ الآن في هذا الفعل ما يعمل من الأفعال ليس كل فعل ينصب التمييز، هذا الذي يهمنا، وإنما ينصب التمييز بعض الأفعال وهو المبهم النسبة. والأول ذكره ماذا؟ تتمة، لأنه يذكر عمل الفعل لا عمل الأسماء. زين. وكذلك تصاريفه نحو هو طيب النفس. والرابع المفعول المطلق، وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام. لو ذكر مضارعه أو أمره لكان أولى في المثال. نعم. لماذا؟ لأنه يذكر عمل الفعل لا عمل الاسم. وكذلك تصاريف، هذا أيضا ذكره من باب بيان الحكم، لكن لو مثل بالمضارع أو الأمر لكان أولى وألصق بعمل الفعل. والرابع المفعول المطلق وإنما ينصب الفعل المتصرف التام وتصاليفه. انتبه، الفعل المتصرف التام عنا بذلك أنه لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال، وهو ما كان متصرفا تاما. فخرج بماذا؟ الجامد والناقص، فلا ينصبان المفعول المطلق. واضح ولا لا؟ إذن بين بهذه الأشياء أو المحترزات أن الفعل لا ينصب كل فعل، هذا هو الشأن، وإنما ينصب ماذا؟ أو هذه المحترزات لا ينصبها كل فعل، وإنما ينصبها بعض الأفعال، وبعض الأفعال لا ينصبها، وما عاد المذكور ماذا؟ ينصبه كل فعل، ينصبه كل فعل. نحو قم قياما وهو قائم قياما. فقياما نصبه هنا قم وقائم، قم المتصرف التام. الآن يتبعه تصرفه من مضارع وأمر ووصف ومصدر وما شابه. ويمتنع ما أحسنه إحسانا. لماذا؟ لأن أحسن قلنا جامد. لأن أحسن جامد ولا لا؟ والفعل الجامد لا يعمل في لا ينصب المفعول المطلق. زيد. وكنت قائما كونا. هذا لا يستقيم أيضا. لماذا؟ لأن المفعول المطلق لا ينصبه الناقص من الأفعال، وإنما ينصبه تام. والخامس المفعول به. إنما ينصب صح. قبل أن نذكر المفعول به انتبهوا، نرجع للمتن. قال وتنصب الأسماء، أي كل اسم وتنصب وتنصب الأسماء أي كل الأفعال، وتنصب الأسماء أي كل الأفعال إلا ماذا؟ المشبه بالمفعول به مطلقا، فهذا لا ينصبه الفعل، لا ينصبه إلى الوصف، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلقة. فذكر ثلاثة أمور، فهذه لا تنصبها كل الأفعال، وإنما ينصبها بعض الأفعال. ثم انتبهوا كيف فقطها. قال فناصبها الوصف، فناصبها الوصف والناقص والمبهم. فناصبها الوصف يعود على الخبر، مشبه بالمفعول. نعم على حسب الترتيب. فناصب والوصف يعني المشبه بالمفعول، والناقص يعني الخبر، والمبهم المعنى أو النسبة ويعني التمييز، والمتصرف التام ومصدر وصفه ويعني. واضح هذا؟ رتبها ترتيبه رحمه الله على طريقة اللف والنشر المرتب. المفعول المطلق مثلا، هل يصح أن تقول ما أحسن زيد إحسانا؟ هل هذه الجملة صحيحة؟ ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا إحسانا، هل يصح هذا الكلام؟ لماذا؟ لا لا، هذا مش ليس ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. هذه الجملة تحتمل ثلاثة صور. ما أحسن زيد، ما أحسن زيد وجهه أم يده؟ ما أحسن زيدا، هذا تعجب. ما أحسن زيدا، واضح ولا لا؟ ما أحسن زيد، نفينا الإحسان عنه. لو جعلت أحمد ما كان زيد لا كان اللفظ واحدا، واضح ولا لا؟ مع الوقف لاش. الآن التعجب الذي يراد به التعجب، قلنا فعل التعجب جامد ولا لا؟ الآن هل يصح أن تقول في التعجب ما أحسن زيدا إحسانا؟ هذا أحسان، هذا لا يستعمل هذا. لماذا؟ لأن الجامد لا يوكد المفعول المطلق، واضح هذا ولا لا؟ يستعمل موكدا به. هو أصلا لما كان جامدا فمعناه أنه ليس له تصفيق. المقصود هذا ممتنع عنده، الجامد لا يعمل في المفعول المطلق. هذا الجملة نعم لا يستقيم، هذا لا تقول ما أحسن زيدا إحسانا، واضح. زيد أيضا الناقص كنت قائما كونا، لا يستقيم هذا، لا تقول عن كنت قائما كوفا كونا، هذا ماذا مفعول مطلق لكان ولا لا؟ هو مفعول مطلق المصدر كان، هذا ناقص لا ينصب ماذا مفعول أو المطلق، إذن هذا يمتنع، وهذا فكان انتبه الآن في القاعدة، فليس كل فعل ينصب المفعول المطلق، وإنما ينصبه ما كان بعض الأفعال وهي ما كان تاما متصرفا، هذا الذي قصده عنا. لهذا قال في الشرح أو في المتن والمتصرف التام، ثم أفادنا زيادة قال ومصدره وصفه أي وتصرفه. ثم قال والخامس المفعول به، وإنما ينصبه الفعل المتعدي بنفسه كضربة زيدا. إذن هذا أيضا لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال وهو المتعدي بنفسه، واضح هذا؟ فخرج ما لا يتعدى أصلا، فهذا لا ينصب مفعولا به، متعدي بحرف، واضح. والمتعدي هذا فيه تفصيل، متعدي بالحرف هذا فيه تفصيل، خرج الشأن أنه ما لا يتعدى هذا فلا ينصب المفعول به. إذن صدق أن المفعول به لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال بخلاف غيرها من المنصوبات، فينصبها القاصر والمجاوز والناقص والتام، واضح هذا ولا لا؟ على الخلاف في التام، هل المقصود هذا المقصود ما ما ليس ناقصا، ما ليس ناقصا، واضح هذا ولا لا؟ وماذا بقي لنا من المنصوبات؟ الحال خارج التمييز والظرف بنوعيه، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والاستثناء خمسة، هذه الخمسة. المنادى ما لا يفعل به، نعم، هذه ينصبها كل فعل، ينصبها كل فعل، واضح. وغير الخمسة المذكورة بعضها لا ينصبها الفعل، وبعضها لا ينصبها كل فعل. قاعدة أن المنصوبات منها ما لا ينصبه الفعل وهو المشبه بالمفعول، ومنها ما ينصبها بعض الأفعال لا كل الأفعال وهي أربعة، ومنها ما ينصبها كل فعل وهي خمسة. واضح القسمة، هذه أحواله. ما هو وجه الإجمال في المفعولات والتفصيل في المنصوب؟ أجمل لم يجمل، لا ذكر الأفعال هذه كلها ترفع، كل فعل يرفع، واضح ولا لا؟ القاعدة أن الأفعال تشترك في شيئين، في الرفع والنصب، لا لا، كل الأفعال لازمها ومتعديها وتامها وناقصها تشترك في حكمين وهما الرفع والنصب، صح؟ الرفع الآن كلها ترفع، كلها بلا استثناء، تامها وناقصها ولازمها ومتعديها كلها الآن ماذا يرفع؟ نقسم الفعل، الفعل إما أن يكون تاما ناقصا أو تاما، فإن كانت ناقصا رفع مشبها بالفاعل، رفع مشبها هكذا سمع، مشبها بالفاعل وهو اسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها. وإن كان تاما له صورة، إما أن يبقى على أصل وضعه وإما أن تغير صورته، فإن بقي على أصل وضعه رفع فاعلة، وإن غيرت صورته رفع. الآن المفعول النصب ماذا نقول؟ تنصب الآن فيه تفصيل، هذا الأصل العام، الأصل أن الأفعال تنصب، هذا هو الأصل العام، واضح ولا لا؟ هذا هو الأصل العام، إن أصل الأفعال وضعت للنصب إلا خمسة أسماء، انتبه هذه الخمسة فيها تفصيل، منها ما لا يرفعه الفعل، ما لا ينصبه الفعل مطلقا وهو مشبه بالمفعول نعم، ومنها ما لا ينصبه كل فعل، ما لا ينصبه كل فعل وهو عندنا الخبر والتمييز والمفعول المطلق والمفعول به، هذه لا تنصبها كل الأفعال، وإنما تنصبها بعض الأفعال، واضح. الآن ماذا بقي؟ بقيت خمسة أمور وهي الحال والمستثنى والمفعول والظرف والمفعول له والمفعول معه. هذه تنصبها كل الأفعال بلا شرط، لازمها ومتعديها وناقصها وتامها. واضح القسم ولا لا؟ هذه أشياء رأيناها مفرقة عرفناها، لكن ما عرفناها مجموعة. واضح الآن؟ الشأن أن ترد هذه الأشياء المتشابهة إلى أصولها، هذا هو الشأن. عرفنا في باب المفاعل وباب النائب الفاعل وفي باب كان، ثم رأينا المنصوبات في أبوابها. الآن جمع لنا هذه الأشياء في موضع واحد، وهذا أسهل، وهذا لم يتعرض له غيره فيما أرى بهذا الترتيب الحسن هذا. واضح ولا غير واضح؟ قال وقد قسمت الفعل بحسب المفعول به تقسيما بديلا. هذا أيضا هذه من الزيادات والفوائد. حال الفعل مع المفعول به، عرفنا أن المفعول به لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال. الآن فرع على هذا مسائل وصور. واضح هذا ولا لا؟ فرع عليه سبع صور بدأ يعددها واحدة واحدة. فذكرت أنه سبعة أنواع، أحدها ما لا يطلب مفعولا به البتة. وذكرت له على ما يطلب مفعولا بالبتة، تقطع همزة البتة هذه دائما، همزتها مقطوعة وليست همزة وسط. مفعولا به البتة، ما لا يطلب مفعولا به البتة. وذكرت له علامات، إحداها أن يدل على إذن شرع في ذكر حال، انتبه، حال الفعل العربي. لا يخرج الفعل العربي عما سيذكره، هذه أحواله. إحداها أن يدل على حدوث ذات، صح. الأول انتبهوا، الحال الأولى من أحوال الفعل أن لا يطلب مفعولا به البتة، أي لا يكون إلا لازما ولا يتصور تجاوزه الفاعل، لا يجاوز فاعله وإنما يلزم هذا الفاعل ولا يتجاوزه. هذا انتبه، هذا له ماذا؟ علامات وأمارات يعرف بها. ماذا قال؟ إحداها أن يدل على حدوث ذات، كقولك حدث أمر وعرض سفر ونبت الزرع وحصل الخصب. وقولك إذن يدل على حدوث ذات، تحدث وتحصل ذات، تنشأ ذات، وهذا لا يتصور فيه تجاوز ماذا؟ الفاعل. الوجود، وجود الشيء، وجود الشيء، وجود ذات. نعم. وقوله إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء، ما معنى إذا كان الشتاء؟ إذا وجد الشتاء، واضح هذا المقصود. إذا كان أي وجد، إذا حدث الشتاء، حدث هذا المقصود. فكانها هنا تام بمعنى حدث، إذا حدث ونشأ وكان وحصل الشتاء. فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر وعرض لي سفر، يذكر ماذا؟ الشيء يعتقد به على نفسه. كيف تقولون هذه الأفعال لا تطلب مفعولا به وأنتم تقولون حدث لي أمر، واضح، وعرض لي سفر، فطلبت ماذا؟ مفعولا غير صالح. واضح هذا ولا لا؟ الآن تقول أين المفعول به؟ قل ها وجد لكن غير صالح، فيجيب عن ذلك. ماذا يقول؟ فعندي أن هذا الظرف، انتبهوا، يعبرون بالجار والمجرور، يعبرون عنه بالظرف كثيرا. واضح هذا استعمال معروف عند النحاة. انتبه، فحدث لي هذا عندنا ماذا؟ جار، ويسمونه ظرفا. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه فصار حالا، فتعلقه أولا وآخرا بمحذوف وهو الكون المطلق، أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به. إذا رأيتم كيف خرجها، قال لها ليس ليس مفعولا به, وإنما هو وصف, تابع هو وصف للفاعل, وصف له. حدث لي سفر, حدث سفر, سفر كائن لي, ووصف هذا السفر بأنه له, فقدم على الموصوف فصار حالا منه. أو يخرج على أن هذا الجار والمجرور ليس مفعول, إنما هو مفعول لأجله, عرض لي أي لأجله, دخلته اللام لي واضح تعني. نعم الآن الكلام في المفعول به لا في المفعول لأجله, فسلم أن هذا النوع من الأفعال لا يطلب مفعولا البتاتة, وإن جاء أحيانا في صورته ما يوهم أنه طلب مفعولا غير أصلا. الثانية أن يدل على حدوث صفة حسية نحو طال الليل. الأول دل على حدوث ذات, الآن على حصول تابع صفة حسية لا معنوية, حسية مما يدرك بالحس. لا كل فعل يدل على حدوث ذات, وليس المقصود حدث وعرض, أو ذكر نبات ذكر حصل كان, المقصود كل فعل يدل على حدوث ذات. واضح. نحو طال الليل وقصر النهار وخلق الثوب أو خلق الثوب ونظف وطهر ونجس ونجس. واحترزت بالحسية من نحو علم وفهم وفرح. احترز بالحسية منها المعنوية, الصفات المعنوية, ما دل على صفة معنوية لا حسية. أنا ترى أن الأول منها متعد لاثنين والثاني لواحد علم. علمتك فاضلا, علمتك فاضلا, والثاني لواحد بنفسه, والثالث لواحد بالحرف. فهم الدرس مثلا, فهم الدرس وفرح, وفرحوا بالحياة الدنيا. والثالث لواحد بالحرف, تقول علمت زيدا فاضلا وفهمت المسألة وفرحت بزيد. وهذه صفات ماذا؟ معنوية لا حسية. الثالثة أن يكون على وزن فعل بالضم. انتبهوا ما رد هذه العلامات إلى علامتين, الأولى لفظية أو معنوية, بدأ بالمعنوية, والثانية لفظية. كل هذه العلامات التي سيذكر ما ردها إلى علامتين, إما تكون هذه العلامة معنوية ترجع إلى المعنى كحدوث ذات أو حدوث صفة حسية أو وإما أن ترجع هذه العلامات إلى علامة لفظية تتعلق بالألفاظ إلى المعنى, كما جاء على وزن فاعل أو على وزن فاعل أو واضح. إذا ما ردوا ما ذكروا إلى علامتين, لو جمعهما لكان أولى, والعلامات نوعان لفظية ومعنوية. أما اللفظية فكيت وكيت, والحسية أو المعنوية. الثالثة أن يكون على وزن فعل بالضم كظرف وشرف وكرم ولؤم. وهذه قاعدة مضطردة كما رأينا في التصريف. نعم. كل فعل على وزن فاعل فهو قاصر, واضح ولا لا؟ إلا على التضمين كما ذكرنا, إلا على التضمين كما سيذكر. وأما قولهم رحبتكم الطاعة وطلع اليمن فضمنا معنى وسع وبلغ. رحبتكم الطاعة, تابع رحبتكم, وجود الكاف والميم هذا دليل على التعدي ولا لا؟ رحبتكم ضمنه معنى وسعتكم, وسعتكم الطاعة. وطالع, طالع زيد اليمن, طالع أي بلغ اليمن, هذا ذكر على التضمين, ضمن طالع بلغ وضمن رحب وسع. الرابعة أن يكون على وزن فعل نحو انكسر وانصرف, هذا مرد إلى لفظي اللفظ. الخامسة أن يدل على عرض كمرض زيد وفرح وأشر وبطر, هذا مرد إلى المعنى. السادسة والسابعة أن يكون على وزن فعل أو فعل اللذين وصفهما على فعيل, هذا مرد إلى اللفظ. لا لا, إلى اللفظ. كذل فهو ذليل وسمن فهو سمين. صح فهو صحيح وشح فهو شحح وإلى آخره. ويدل على أن ذل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر. نعم. هذا عرفنا ولا لا؟ فعل يفعل مضاعف اللازم. وقد حفظنا ما جمل على يفعل. وخرج. وضبطنا كما رأيت ما جاء على فعل وهو نادم. وما جاء منه على فاعل وهو قليل الباقي كله على فعل. ثم إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا فاللازم قياسه الكسر والمتعدي قياسه الضم كما رأينا. سلام الله. وقلت في نحو ذل احترازا من نحو بخل فإنه يتعدى بالجار تقول بخل بكذا. واضح. فبكذا هذا تابع مفعوله لكنه غير صالح. النوع الثاني ما إذن هذه سبعة علامات تجوز فاعل أو سبع علامات تدل على الفعل الذي لا يتعدى البتة لا يطلب ماذا مفعولا به. النوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضبت من زيد. وهذا نوع تعد نوع تعد واضح ولا لا؟ فيه مجاوزة للفاعل لكنه جاوزه بالجار. وهذا النوع كثير في كلامه. انتبهوا قوله غضبت من زيد لو قال على زيد لكان أجود. غضب عليهم واضح. غضب عليهم ولعنهم وغير المغضوب عليهم واضح. تعدي غضب بعلى أشهر من تعديه بمن وفي القرآن في مواضع بخلاف ماذا تعديه بمن هذا لا إلا أن يكون قصد عجيبة واضح. لا المقصود غضب هذا الفعل تعديه العرب بعلى إلا على التضمين واضح ولا لا؟ هذا هو الأصل. ماذا الآن في التمثيل من الجهة التضمين التضمين يخرج فيما جاء في كلامه لا فيما نمثل بينه. نرجع إلى لعله ذكر في المحشي قال كغاضب عمر. هذا يحضر كغاضبت من زيد لو قال على زيد لكان أجود. انتبهوا لما ذكر مرة قال به أو عليه عجيبا ذكر مرة شهرته بالباء أشهر من عليه ولا لا ذكر له عليه وغضب مشهور بعلى اقتصر على ذكر من ربما قصد ذكر غير مشهور على عند التمثيل يذكر المشهور وينبه على غيره لا يعكس. فهذا يحرر هل تعدى هذا غضب تعديه العرب بمن غضب وعجيبة متقاربة قريبا ولا كغضب وعجيب عجيبة لعله قصد عجيبة. صورة واحدة يرجع تراجع النسخة لعله قصد عجيبة واضح. فناسخ كتبه غضب ومثل هذا لا يخفى على هذا الإمام رحمه الله هذا التقسيم البديع. فتراجع النسخ الخطية لعجل لماذا استثنى بخيل؟ أنا بخيل هذا تبع بخيل يتعدى رغم أنه نقول بخيل كذلك. الآن لم يذكروا لي أن بخيل تعديه العرب بالجار بخيل يدخل في الصورة الثانية مش استثناء هكذا وضعته العرب فهو يدخل في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى والبخل بالمال واضح لنا. فهذا من النوع الثاني لا من النوع الأول. قل ذل هذا من النوع الأول واضح. هو كان في كلامه دورا كان في كلامه دورا هو قال أو فعل أو فعل اللذين وصفوهما على فعيل في نحو ذل رد الأمر إلى نحو ذل وسمن، ونحن لا نعرف من ذل وسمن إلا إذا رددناه إلى فعل أو فعل الذين الوصف منه معنى فعل. فلذلك أخرج بخير. هو تتمة الكلام قال في نحو ذل وسمن، نحن كيف نعرف من نحو ذل وسمن؟ لابد من ضابط المتقدم، هو المتقدم فحل إلى يكون على وزن فعل أو فعل يرجع إلى هذا الضابط العام، أن فعل أو فعل إذا كان الوصف فيهما على فعل فهذا أمارة على أن الفعل لازم، هذه قاعدة صحيحة، ما لم يسمع أن هذا النوع يتعدى بالجاري أو بنحو ذلك. لو قال هكذا لكان أجمل، هذا ما يعين أو ما يضبط لنا الباب، هذا هو الأصل عن هذه القاعدة سليمة، لما كان على فعل أو فعل والوصف منه على فاعل فذاك أمارة على لزوم الفعل وعدم تعديه، إلا أن يتعدى، إلا أن يسمع عن العرب تعديه بالباكة بخيلة مثلا، فهذا تعدى. نعم فيما يستثنى، هذا مما يستثنى. أي ما كان على نحو ذلة وما شبهه في عدم تعديه بالحرف. فالمرض إذن إلى السماع، لو حكم، لكن هذه لا شك أن هذه أشياء بعضها تقريبي واضح، لكن هي تسلم كقاعدة، نقول ما كان على فاعل أو فاعلة والوصف منه على فاعل فذاك أمارة على لزوم هذا الفعل، ثم قد نجد أفعالا تتعدى بالباء كبخيل هذا. فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم ذل بالضرب وسمن بكذا، الآن هو يعترض على نفسه، لماذا جعلتم تبيه ذل وسمن مما لا يطلب مفعولا مما يلزم فاعله، وقد يستعملان مع الجار، هذا اعتراض وجهه لا فيجيب عنه كما أجاب في الذي قبله. ماذا قال؟ قلت المجروران مفعول لأجله لا مفعول به، أي ذل بالضرب أي بسبب الضرب، واضح، فعلم أن الجار والمجرور عني به المفعول لأجله العلة. لا أن الحدث واقع عليه، ومثل سمن بكذا فعلم أن سبب السمن هذا هو كذا وكذا، لا أن السمن واقع عليه، والشأن في المفعول به أن يكون الحدث واقعا على المذكور يعني. وهذا لم يستقم معه الحد ولا لا، إذن سلم أن هذا النوع لا يتعدى. الثالث ما يتعدى لواحد بنفسه دائما، إذا الأول لا يطلب مفعولا البتة، والثاني لا يكون متعديا إلى المفعول إلا بحرف الجر، الثالث ما هو؟ ما يتعدى بنفسه، ما يتعدى بنفسه تبي دائما لكن إلى واحد، واحد يطلب، واحد يطلب مفعولا فقط، وذلك أنا يطلب لفظا يحتاج إلى نعم. ما يتعدى لواحد بنفسه كأفعال الحواس، قولك هذا تمثيل وليس حصرا، كأفعال الحواس نحو رأيت الهلال وشممت الطيب، شممت هذا هو المشهور في شمة، شمة يشم هذا المشهور، وفي لغة شمه يشمه شمامه شمامه، واضح عند الفكر شمامه. وذوقت الطعام وسمعت الأذان ولمست المرأة، لمست أو ولمست بواوين أو بواحد، وسمعت الأذان ولمسه ولمسه المرأة. وفي التنزيل يوم يرون الملائكة يوم يسمعون الصيحة لا يذوقون فيها الموت أو لامستم النساء أو لمستم الذكر أو لمستم لكن أو لامس يقول أو لمستم، لكن ليطابق لمس لمست المرأة قولي أبي أو لمستم النساء، المقصود لو ذكر هذه القراءة لكان أجود لمطابقة الأمثلة للأفعال المذكورة أو لمستم النساء أو لمستم ليطابق لمست المرأة. واضح. وذاق انتبهوا ذاق هذا وجدان انتبه وجدان طعم الشيء لسانا كان الذائق أو غيره. واضح ليس مقصورا على اللسان فذاق طعم الإيمان هذا للبدن للقلب. فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها أي لباس الجوع والخوف. البدن كله يذوق الخوف والجوع. أحمد الرابع. الرابع ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجار. صح. هذا يجمع بين الصورتين المتقدمتين. الثانية لا يتعدى إلا بالجار، والثالثة لا يتعدى إلا إلى واحد بنفسه. هذا جمع بين الصورتين، تارة يتعدى إلى المفعول بالجار وتارة يتعدى إليه بنفسه. أو لمست النساء قرأ بها الكوفيون إلا عاصبا. الكوفيون قرأوا بها أو لمسهم أو لمسهم النساء إلا عاصبا. زين. كشكر ونصح وقصد في أفعال أخرى. تقول شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له وقصدته وقصدت له وقصدت إليه. قال الله تعالى واشكروا نعمة الله أن اشكر لي ولوالديك ونصحت لكم. تابعوا شكر. صح. شكر إما أن يكون الشكر للنعمة نفسها. واضح هذا. فهذا يتعدى إليها بنفسه. وشكرت النعمة، شكرت العطية، شكرت الإحسان. واضح ولا لا؟ وإما أن يكون الشكر للمنعم. عندنا حالا إما أن يكون الشكر للعطية أو النعمة نفسها. أشكر نعمة الله، أشكر نعمة الله، أو أن يكون الشكر للمنعم بالعطية والنعمة. هذا يجوز في وجهه. تقول شكرت لله وشكرت الله. وشكرت لله أفصح من قولك شكرت الله. إذن هذا يراعى فيه ماذا؟ استعمال العربي للفعل. وعلى وجه الجملة يجوز فيه. واضح. الآن لما قال يتعدى ولا يتعدى، يتعدى بالحرف وبنفسه، المعنى هذا في أصل وضع هذا الفعل أن العرب تستعمله متعديا بالحرف وتستعمله متعديا. الآن كيف تستعمله؟ كما سمعت إن كان الشكر للنعمة تعدى بنفسه، وإن كان الشكر للمنعم تارة يتعدى باللام وهو الأفصح الأجود، وتارة يتعدى بنفسه. وهكذا في مواضعك اشكر له، لكن لما ذكر النعمة قال اشكر نعمة الله. زيد. الخامس. الخامس ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى لا لنفسه ولا بالجار، وذلك نحو ثغر بالفاء والغين المعجمة وشحى بالشين المعجمة والحاء المهملة. شحى هذا انتبهوا كيف نقول في مضارع. ثغر كيف نقول في ثغر؟ يشحى يشحى. ثغر كيف نقول؟ يثغر. هذا عينه حرف حلقي فقياسه الفتح. ثغر يثغر يثغر. الآن شحى كيف نقول فيه؟ يشحى نقول يشحى. هو إذا كان وويا عينه حرف حرف، فلقي على القياس يفتح. هذا تقول العرب يشحو ويشحي. يشحو ويشحي وجهان يائي واوي واضح شاحا يشحو وشاحا يشحي الشحي والشحو واوي يائي واضح بمعنى ثغر بمعنى ثغر أي فتح شاحفه وشحافاه شح هو فوه وشح هو فاه شحاه فاه واضح تعدى إلى الفعلين واضح هذا ولا لا تعدى إلى واحد فقط والعجيب أنه لم يذكر معنا ولا لا قال نعم وشح بمعنى تقول فغر فاه وشحاه بمعنى فتحه وفغر فوه وشحافوه بمعنى عندني شحافوه كتبت كلمة واحدة شحافوه كالذين نظيم في قواعد في مصر قلنا في ابن هشام أحد علماء اليمن كان يدرسه الطلبة فحق مرة كان يحضر الدرس وجد الجرس الجرس فلم يدري وجهه بقي تظاهر بالمرض ثلاثة أيام ثم لم يجد بد من الخروج فخرج إليهم فأمر طالب أن يقرأ فقال الجري نص عليه فقرأ على الصف هذا كالذي كالخطيب الذي كتب له خطبة فمن بعض مقاطع قال الزناطمة والرباطمة فوش الزناطمة والرباطمة طم علم جديد هذا الزناطمة والرباطمة زناعمة ورباطمة الزنا عمة وغيبة طمة فقرأ هكذا كما هي عندي في الكتاب مجموعة الزناعمة ورباطمة هذا قوم خرجوا في اليمن لعله في السرعة السادس السادس ما يتعدى إلى اثنين وقسمته قسمين إذن ما لا يتعدى ما يتعدى بالحرف ما يتعدى بنفسه إلى واحد إلى واحد إلى واحد هذا فقط ثالث ما يتعدى تارة بالحرف وتارة بنفسه إلى واحد خامس هذا خلاص وصلنا الخامس خلاص خمسة فقط ما يتعدى الخامس لم نذكره ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى تارة بالحرف أو أعكس ما لا يتعدى تارة ويتعدى بنفسه إلى واحد هذا هذا إذا قلنا لا يتعدى أي لا بالحرف ولا بنفسه واضح ولا بالجار عفوا ولا بالجار لأنه تعدى بنفسه أحدها وقسمته إلى قسمين أحدها ما يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى نحو هذا أيضا قسمان ما يتعدى إلى مفعولين قسمان القسم الأول ما يتعدى إليهما بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار واضح هذا ولا لا تقول نقص المال ونقصت زيدا دينارا بالتخفيف فيهما انتبه ناقص لا ناقص ناقص المال واضح هذا ولا لا ناقص لا حتى في اللازم ناقص المال واضح ولا لا إلا كما ينقص المخيط ينقص لا ينقص قل ناقصه حقه كما ذكر ناقصه لا أنقصه هذا هو الفصل لا أنقص أنقص ناقص ناقص هو وناقصه ناقص وناقصه فسد الشيء ومثله زاد أخوه قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا لا ينقصوكم ينقصوكم بفتح الياء إذن دل ذلك على نوع ثلاثي ينقصوكم زادهم الله مرضا ومثله زاد لا فرق زاد الشيء وزدتك علما زادني الله علما مثلا وزاد العلم أو الجهل. وأجاز بعضهم كون شيئا مفعولا مطلقا. هذا سبق نحو هذا ولا شيئا، هذا يصح أن يكون مفعولا ويصح أن يكون مفعولا مطلقا. لم ينقصكم نقصا ما. الثاني ما يتعدى إليهما دائما وقسمته ثلاثة أقسام. هذه قسمة أيضا حسن. أحدها ما ثاني مفعوليه كمفعولي شكر. انتبهوا، ما ثاني مفعوليه كمفعولي شكر. كمفعولي شكر فترة يكون يتعدى إليه بنفسه وترى. أحسن. مفعول شكر، شكر ماذا؟ تارة يتعدى بالحرف وتارة يتعدى. فثاني مفعولي هذا النوع مما يتعدى إلى مفعولين، تارة يتعدى إليه بنفسه وتارة يتعدى. الأول منه منتبه لا يتعدى إليه إلا بنفسه، وثاني مفعولي تارة يتعدى إليه بنفسه وتارة بالحرف. كأمر واستغفر، تقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير، وسيأتي شرحهما. هذا سيطول في القضاء. واضح؟ لأن أفعال جملة، هي جملة من الأفعال. واضح ما... هذا الضابط ما هو؟ يتعدى إلى مفعولين، أولهما يتعدى إليه بنفسه، والثاني ثاني مفعوليه تارة يتعدى إليه بنفسه وتارة يتعدى إليه بالحرف. تقول أمرتك الآن، واضح تعدى إليه بنفسه. الآن ثاني مفعولي تارة يتعدى إليه بنفسه، أمرتك الخير. اختار موسى قومه، اختار موسى قومه، هذا المفعول الأول. سبعين هذا تعدى إليه بنفسه. تارة يتعدى إليه بالحق، اختار زيد من قومه كذا وكذا من قومه. ومثله أمرتك بالخير الثاني. والثاني ما أول مفعوليه فاعل في المعنى، نحو كسوته جبة، وهو كسى وأعطى وأخواتهما. كسى وأعطى لهما نظائر، لهما أفعال تشبههما في هذا النوع، في كون أول مفعولهما فاعل في المعنى، أي هو آخذ، والآخذ فاعل. واضح هذا؟ فالأخذت فالأخذ أعطيت زيدا دينارا، زيدا هو مفعول في الصناعة لكن من جهة المعنى وأخذ الدينار فيعتبر فاعلا. كسوته ثوبا فهو مفعول صناعة لكن من جهة المعنى هو فاعل أخذ الكسوة. لا لا، نحو كسوته جبة وأعطيته دينارا، فإن المفعول الأول لابس وآخر ففيه فاعلية معنوية. إذن مفعولية من جهة الصناعة وفاعلية من جهة المعنى. الثالث ما يتعدى لمفعولين أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل، وهو واضح هذا ولا لا؟ النوع الثاني يتعدى لمفعولين بنفسه، أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر، وهو أفعال القلوب المذكورة قبل وأفعال التصغير. وشاهد أفعال القلوب قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثمورا، فإن علمتموهن مؤمنات تجدوه عند الله هو خيرا لا تحسبوه شرا لكم وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وعباد الرحمن في الكتاب عباده أي اعتقدوهم. وقول الشاعر لقد كنت أحجو أبا قد كنت أحجو أبا عمرو أخاثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وقول الآخر زعمتني شيخا ولست بشيخ. إذن هذه ماذا؟ أفعال القلوب، أفعال القلوب ذكر. نعم إيه أخا نعم هكذا نص أخا ثقة أخا ثقة عندي هنا نعم يجوز هذا ولا أخا ثقة أو أخ بالتنوين نصب على النص مرة بغير التنوين خفض أخا ثقة أو أخا ثقة صاحب ثقة. إذا مثل لظن وعلم ووجد وحسب وجعل بمعنى اعتقد وحجى وزعم. مثل هذه أفعال ماذا؟ أفعال القلوب أخوات ظن. ثم ذكر بدأ يذكر بعض أحكام هذه الأفعال. ماذا قال؟ قال والأكثر تعدي زعم إلى أن أو أن وصلتهما. واضح هذا، نبهنا على هذا من قبل، قلنا الأكثر في زعم أن تعديها العرب إلى أن وصلتها أو أن وصلتها، فتكون أن أو أن وصلتها سادة مسدة مفعولي زعمها. واضح حلال هذا، والأكثر في الاستعمال. نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقوله وقد زعمت أني تغيرت، وقد زعمت، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، وقال ومن ذا الذي يعز لا يتغير، وقال دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبق فإن ارتباق بالوفاء حميد. والأكثر في دار من أخوات ظن، وهي بمعنى علم كما نبهنا. والأكثر في دار أن تتعدى إلى واحد بالباء، تقول لهذا قال في المتن لغية، لو رجعنا للمتن ماذا قال؟ لغية ودار لغية، ودار في لغية. واضح الأكثر الأفصح في كلامهم أن دار تتعدى بالباء إلى واحد فقط، وليست من أخوات ظن إلا في لغية، في لغة قليلة بعضهم يعديها إلى مفعولين أصلهما مبتدأ، وكما قال دريت الوفي العهد أي دريناك الوفي العهد. واضح أي علمناك. تقول دريت بكذا، قال الله تعالى ولا أدراك به، وإنما تعدت إلى الكاف والميم بواسطة همزة النقل. إذن هذه متعدية ليست دارة، هذه أدرى. واضح. وقوله فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. الشاهد هو يقول هب تتعدى بنفسها كما ذكرنا، وهب هذا دليل إلا فهبني امرأ هالكا، هذه تتعدى إلى مفعولين، وهب تتعدى إلى مفعولين من أخوات ظن. إن شاء الله دائما يذكر، شوف الأكثر تعدي زعم إلى أن وأن، والأكثر في درجة تعدى، ثم والأكثر في أو الأفصح. نحن ذكرنا أن هب تتعدى في الأفصح إلى مفعولين بنفسه، فقلت وجهني أباه إلا فهب لي امرأ هالي. نعم هذا تمثيل فقط لي، تمثيل لي. لو نب لو عكس لو مثل لها بتعديها إلى أو استعمالها مع أن وصلتها، لأن أكثر الآن المعاصرين يستعملونها على خلاف ما تستعملها العرب، هب أن كذا وكذا، نبهت على هذا ولا لا؟ لو نبه على ذلك لكان أجود وأحسن. لا لا لا مش خطأ، هذا خلاف الفصيح. العرب تستعملها متعدية إلى مفعولين كظن. واضح كالمثل وإلا فهبني امرأ هالك، وهي ملازمة للأمر وليس بمعنى هب من الهبة، لأن مصدرهما واحد. هذا هب أي ظن، ظن هب بمعنى ظن. وهب أقول وهب له كتابا، هذا وهو من القسم الذي يتعدى إلى مفعولين أحدهم بنفسه والثاني بالحرف، كشك بما مثل هو لم يتبع تارة يتعدى لم يذكره، هذا نوع آخر من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والثاني بالحرف فقط. حتى هذا وهب هذا نفسه، هذا ما هل ذكره ويتعدى إلى وهبته كتابا، بعضهم يقول وهبته كتابا، فيدخل فيما يتعدى فيما كان ثاني مفعوليه كمفعول شكر، إذن يدخل في هذا القسم. وهذا صح أكمل. أي اعتقيد لي وقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، والأكثر في تعلم أن يتعدى إلى أن وصلتها، كقوله تعلم رسول الله أنك مدركي، أنك مدركي رسول الله لله، تعلم وأن وعيد منك كالأخذ بها، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن زاني الديلي بعد فتح مكة، قال في حياته عليه الصلاة والسلام تعلم رسول الله، أي يا رسول الله أنك مدرك وأن وعيدا منك كالأخذ باليد عليه الصلاة والسلام، حقيقة وعيد منه كالأخذ باليد. وشاهد أفعال التصغير قوله تعالى فجعل، إذن هذه أفعال ماذا؟ أفعال القلوب، ومثلها أفعال التصغير، بابهما واحد وهو نصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، النوع الثاني من أنواع ما ينصب مفعول. وشاهد أفعال التصغير قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا واتخذ الله إبراهيم خليلا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج أي مائجا، والمفعول الثاني خلاص. نعم كنا نكمل واحترس، نعم نكمل هذه الجملة هذه واحترست من ظن، أكمل هذا واحترست من ظن بمعنى التهم، فإنها تتعدى لواحد نحو قولك عدم لي مال فظننت زيدا، ومنه قوله ما معنى فظننت زيدا أي فاتهمته، واضح ولا لا؟ ومنه كما ذكر، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، بالضاء المشار، انتبهوا، لا بالضاد، بظنين لا بظنين، بالضاد، أي ما هو بمتهم على الغيب. وأما من قرأ بالضاد فمعناه ما هو ببخيل، وكذلك علم بمعنى عرف نحو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ورأى من الرأي كقولك رأى أبو حنيفة حل كذا أو حرمته، وحجى بمعنى قصد نحو حجوت بيت الله، ومن وجد بمعنى حزن أو حقد، فإنهما لا يتعديان بأنفسهما، بل تقول وجدت على الميت وحقدت على المسيب. إذن احترز لما قيد أن هذه الأفعال هي أفعال القلوب، خرج بها ما لا يكون بهذا المعنى، كظن بمعنى التهم، أو حتى أفعال أخرى لم يذكرها، كزعم أي صار زعيما، واضح ما لا يكون بمعنى الاعتقاد العلم الباطن، واضح، أو القسم الثاني من التصغير، إذا خرج عن معنى التصغير أو العلم والاعتقاد هذا لم ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، بل كان حسب الحال. والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم.